إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، ها هو شهر رمضان، بدأت لياليه وبدأت أيامه في القضاء، وبدأ الشهر الكريم في الاستعداد للرحيل. مستمعينا الكرام، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، يسعد ميكروفون سهرة مجالس العلماء أن يحل ضيفا في رحاب جامعة الأزهر وتحديدا في كلية اللغة العربية بصحبة العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة العالم الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتكم. أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي، ربنا يبارك فيكم. اهلا ومرحبا. مستمعينا الكرام، والبدايه مع فضيله الاستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي. فضيله الدكتور فتحي، يعني ماذا عن فضل العشر الاواخر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين. في هذه العشر الاواخر قالت السيدة المصونة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اجتهد في العبادة، وشد المئزر، وهو إشارة إلى الاستعداد التام للوقوف بين يدي الله وذكره على الدوام ليلا ونهارا. وكان يوقظ أهله، يعني يدعو زوجاته واحدة واحدة: يا عائشة قومي لربك، يا فلانة قومي لربك، إلى آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن هذه الأيام هي من باب حسن الختام لشهر رمضان، والأعمال دائما بخواتيمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. ومعنى أنه سبحانه وتعالى غفر للناس الذين صاموا، غفر لهم جميعا، هذا دليل على أنهم لما تعبوا في ختام شهرهم وكانوا من أول الشهر إلى آخره على هذا الحال من العبادة، فإنهم سيأخذون أجرهم من ربهم، وأجرهم من الله تبارك وتعالى أنه في ختام الشهر يغفر لهم أجمعين. إذا من أراد أن ينال هذا الغفران فعليه أن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يجتهد وأن يعد نفسه للعبادة في الليل وفي النهار، حتى لو نام، حتى يكون الكلام يعني على الواقع، لو نام عليه أن ينام على ذكر الله، وهذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان المؤمن في فراشه للنوم فإنه يقرأ شيئا من القرآن، يعني يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ثلاث مرات، والمعوذتين قل يا أيها الكافرون. فإذا نام على كلام الله نام على ذكر الله، إذن فهو في عبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم عبادة. والإنسان صائم سواء كان في الليل أو في النهار، لأنه معدود في المؤمنين الذين يصومون. إذا لو نام في الليل على ذكر مولاه فهو في عبادة. فإذا صح من العبد هذا فإنه إن شاء الله في ختام رمضان سيكون ممن غفر الله له. ومعنى أن الله غفر له أنه خرج من رمضان كيوم ولدته أمه. وربما انتهى الأجل بعد رمضان يكون قد خرج من دنياه إلى رحاب كرامة مولاه. وهذا فيه إشعار لكل المؤمنين بأن رمضان هو مجمع الخير كله. الإنسان طوال العام ربما صرفه الشيطان عن عبادة الله، أو أخره عن الصلوات في الجماعات، أو أنه كان مشغولا فربما شغل عن الصلاة، وهذا يحدث لكثير من المؤمنين. إذا معنى هذا أنه سيأتي رمضان، فإذا ما كان المسلم على انضباط فيه واستعداد تام لذكر مولاه على الدوام، فإنه يخرج من رمضان وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، مع عشر العتق من النار نجد هناك ليلة عظيمة ينتظرها المؤمن ويسعى إليها كل عابد، إنها ليلة القدر. كيف كانت هذه الليلة في البداية ميلاد أمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو شهر المكرمات، والشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم فيه ليلة هي خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم على رأي كثير من المفسرين حينما قال والفجر وليال عشر، قال كثير من العلماء بأن الليالي العشر هي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وذلك لأنه قال وليال عشر ولكن ولم يقل وأيام عشر، فالليالي العشر قالوا هي أفضل الأيام، أيام الله عز وجل هي هذه الأيام العشر، أيام العشر الأواخر من رمضان، وليس ذو الحجة. يعني ذو الحجة أيام، قالوا بأنها الليالي التي تكون في آخر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن فيها نزل القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة قيل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى أعمار الأمم السابقة ونظر إلى أعمار أمته، وجد أن أعمار الأمم السابقة بالآلاف، ألف سنة، أكثر من ألف سنة، أقل من ألف سنة، ثم نظر إلى أعمار أمته فوجد أن أعمار أمته ما بين الستين والسبعين. يقول إنه كأنه استقل هذه الأيام التي يعيشها المسلم، أو هذه الأعوام التي يعيشها المسلم بالنسبة للأعوام التي تعيشها الأمم السابقة، وبالتالي فقد تكون الأعمال أكثر من أعمال أمته. يقول إنه بكى صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ قال: نظرت إلى أعمار الأمم السابقة ونظرت إلى أعمار أمتي، فوجدت أن أعمار الأمم السابقة بالآلاف، ثم نظرت إلى أعمار أمتي فوجدتها قليلة. فصعد إلى ربه وأخبره بما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره ربه بأن ينزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن الله لن يخزيه في أمته أبدا، ثم نزلت الآية الكريمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: يا رب لن أرضى وواحد من أمتي في النار. وكانت المكافأة هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. يعني هذه هي بركات هذه الليلة، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعلها في مقابل الشهر كله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكأن هذه الليلة وحدها لها بركات ولها نفحات، لو صادفت إنسانا من البشر فكأنما قد حيزت له الدنيا بحذافيرها حينما يحظى برضا الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وجاء في أكثر من موضع: إن أنزلناه في ليلة القدر، وجاء في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن الكريم ونزول هذه الليلة، ما دلالة نزول القرآن في هذه الليلة المباركة؟ هذه الليلة اختارها المولى تبارك وتعالى في ختام شهر رمضان لتكون مشرفة بنزول القرآن. إذن فالليل شرف بنزول القرآن كما شرف الليل أيضا بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكأن هذا التشريف لليل له دلالة وله سر، فالليل فيه الخير لمن اتصل بمولاه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الخير لأن كلام الله نزل إلى عباده في الليل، ولذلك في الليل شرف كبير لكل من أراد أن يذكر مولاه. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن وهو كلام الله في هذه الليلة الطيبة. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا كان العبد في يوم القيامة فإن الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام منعته الطعام والشراب في النهار، ويقول القرآن منعته النوم في الليل. وهذا فيه إشارة إلى أنه يسن للمؤمن أن يقرأ القرآن في الليل لأنه نزل في الليل، وإذا قرأه في الليل على هذه النية فإن الله تبارك وتعالى يعطيه صفاء في قلبه، ويعطيه بركة في وقته، ويعطيه بركة في حركته في يومه. لماذا؟ لأنه أعد نفسه بكلام ربه في الوقت الذي أنزل فيه القرآن على سيد الأنام، فإن هذا يجعله يتحرك في نهاره على مراد مولاه، لأنه أخذ شحنة في الليل من كلام الله ثم تحرك في النهار على ما يرضي مولاه. فهذا كله فيه بركة تعود على الإنسان في ليله وفي نهاره، ولذلك الليلة مباركة والنهار يأخذ البركة من الليل. لماذا؟ لأن الإنسان في ليله يستعد ويحاول أن يكون مع مولاه، إذن يأخذ من الليل ما يجعله في النهار في حركة مع مولاه، ومن كان في معية مولاه اجتباه وتولاه. وهذه حركة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان لا يشعرون بالراحة إلا في معية الله على الدوام، في ليلهم يقرؤون وفي نهارهم يتحركون. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفين بأنهم في الليل هم عابدون، يعني كانوا رهبانا بالليل، وأما في النهار كانوا فرسانا بالنهار. إذن في النهار يتحركون حركة الفرسان، وفي الليل يكون كالرهبان مع ربهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، وعلينا أن نكون على حذوهم، لأن كل إنسان فينا لو أنه أخذ من صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياته لسعد. لماذا؟ لأنهم الذين اختصهم الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الليلة فيها البركة، وهذه الليلة فيها كما يوضع الزيت للفتيل أيضا يوضع القرآن في قلب الإنسان ليستمر في حركته في النهار وهو في معية الله رب العالمين. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي الربيع، يعني الدكتور فتحي الآن تحدث عن أهمية القرآن وعن ذكر الإنسان لله سبحانه وتعالى، حتى أنه لو نام على ذكر وعلى قراءة القرآن فهو في ذكر لله سبحانه وتعالى. المسلم في شهر رمضان المبارك كان يقرأ القرآن بشكل متواصل وبشكل منتظم، إذن كيف نجعل الإنسان يكون متصلا ومدوما على قراءة القرآن وأيضا أن يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ يجب أولا أن نعرف أن القرآن الكريم هو دستور الأمة، وهو ترياق الحياة، وهو الذي لا يستغنى عنه مسلم في جميع أمور حياته. وإذا لزم الإنسان قراءة القرآن كان قد حمل ميراث النبوة بين جنبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لقارئ القرآن أن يجد مع من وجد، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله. وإذا كان منهج الإنسان في حياته أن يقرأ أو أن يستمع إلى القرآن أو أن يعلم القرآن أو أن يتعلم القرآن، فهذا هو منهج أهل الله وخاصته، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن أمام الصحابة أو على الصحابة، واستمع إلى القرآن من الصحابة، فأعطى لنا نموذجا ودرسا في أن من قرأ القرآن يأخذ الأجر، ومن استمع إلى القرآن يأخذ الأجر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ. فقال: أقرأ عليك أنزل يا رسول الله؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء، يقول: فقرأت عليه أول سورة النساء إلى أن وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدموع، ثم أشار إلي بأن كف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى صحابي يقرأ القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حينما مر فسمع صوتا جميلا يقرأ القرآن، قال: من هذا؟ قالوا: إنه أبو موسى الأشعري. قال: كأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود. فأخبر الصحابة أبا موسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشاد بقراءته وبصوته، فذهب إليه وقال: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء بسيدنا أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: الله سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى سيدنا أبي وهو يستمع إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن سنة، والسماع للقرآن سنة، وتعليم القرآن سنة، وتعلم القرآن سنة. ومن هنا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. فيجب أن يكون للإنسان ورد يومي في قراءة القرآن، لا يترك يوما من الأيام إلا وهو يقرأ القرآن، لأن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حينما يقرأ يقال له: اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. ووالداه يلبسان حلة التاج أو تاجا من الكرامة يوم القيامة بسبب قراءة ابنهم للقرآن. كل ذلك يبين لنا فضل القرآن وعظمة القرآن. يجب أن يكون القرآن منهج حياة نعيش به ونستفيد به ونتعبد به، بل إنه فيه شفاء للناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ على المريض القرآن فيشفى بإذن الله عز وجل. وورد عن بعض الصحابة أنهم ذهبوا في سرية إلى مكان معين، فجاء واحد من البلدة وقال: إن سيد القوم قد لدغ، يعني لدغته عقرب أو لدغه شيء، فهل فيكم من راق؟ فقام واحد من الصحابة وقال: نعم، ولكن بجعل، سأخذ منكم جعلا، لأنهم بخلاء لم يعطوهم طعاما ولا شرابا، ولكن بجعل. فذهب معه فقرأ عليه سورة الفاتحة، فشفي الرجل في حاله أو من حاله. ثم بعد ذلك ذهبوا ليقتسموا هذا المال فاختلفوا، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم، واضربوا لي بسهم في ذلك. يا ليلة في الدرب خيرا من ألف شهر، يا سهول يا رمضان قد شربت في الخط، ملائكة الرحمات والروح والبركات تحتو في الظلمات حتى طلوع الفجر. يا ليلة في الدرب خيرا من ألف شهر، يا سهول يا رمضان قد شربت في الخط، يا ليلة في الدرب خيرا من ألف شهر، يا سهول. في الدهر خيرا من ألف شهر. يسوع يا رمضان قد شرفت بالقدر، يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر. يسوع يا رمضان قد شرفت بالقدر. يا ساحة القرآن، يا ساحة الرضوان، لقائم سهران يرجو عظيم الأجر. يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر، يسوع يا رمضان قد شرفت. في جامعة الأزهر، ليلة القدر هي ليلة سلام كما جاء في القرآن الكريم في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كيف نجعل من هذه الليلة المباركة ليلة سلام بين أفراد الأسرة الواحدة، بين كافة الناس عموما؟ يعني هو الحقيقة رسالة الإسلام كله تفيد السلام، ويكفي أن كلمة إسلام فيها السين واللام والألف والميم، إسلام، يعني هناك سلام، ولذلك المؤمن يعيش في سلام. وفي ليلة القدر تمر الملائكة على كل صائم وعلى كل مسلم ومسلمة بهذه التحية، سلام هي، أي هي سلام. الملائكة تسلم على كل المسلمين إلى مطلع الفجر، وهذا فيه إشارة إلى أن المعنى الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يكون هو السلام، يعني التسامح بين المسلمين يعد سلاما، والصدق بين المسلمين يعد سلاما، إقامة الحدود بين المسلمين يعد سلاما، والصلاة لله في كل الأوقات تعتبر سلاما، وقف العبد بين يدي مولاه وهو أرحم الراحمين. فكلمة السلام في معناها الواسع تفيد الإسلام كله في كل حركات الحياة، سواء كان الإنسان مع نفسه أو كان مع ولده أو كان مع زوجه أو كان مع جيرانه أو كان مع الذين يحيطون به ويعملون معه. فالسلام هو أبو جعله المولى تبارك وتعالى لكل المسلمين حتى يعيش في أمن وأمان من ربهم، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه السلام. وعلى هذا يعني لو عاش المؤمن على حدود مولاه يرى نفسه في سلام دائم. إذن الملائكة يسلمون في هذه الليلة لنعتبر نحن أن السلام هو الحياة التي أرادها الله لجميع المؤمنين، ونسأل الله أن نكون على هذا الحال. ماذا عن الدعاء الوارد في ليلة القدر، وهل هناك دعاء يمكن أن نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الدعاء كله إن شاء الله تعالى مسنون ومشروع ومقبول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يكن هناك تحديد يعني للدعاء بحيث يكون عليه الإنسان في كل الأمور، وإنما علينا أن ندعو بكل ما في قلوبنا مما يرضي ربنا. وإذا كان هناك من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يحفظه الإنسان فهو أولى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هذا دعاء جاء في القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. مثل هذه الدعوات التي تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات جامعة، فمن يحفظ فبها ونعمة، ومن لم يحفظ فعليه أن يبس شكواه لمولاه بما استطاع بأي لغة هو عليها. لكن الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد. سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: وإنما يعطى الناس على ما في قلوبهم، يعني لا يعطى الناس على ما صدر من ألسنتهم، وإنما يعطى الناس على ما في قلوبهم. ولذلك الدعوات إذا خرجت من القلب فلها آثار ولها أسرار، أما إذا خرجت من اللسان من غير جذور في القلب إنها تكون من الكلمات التي تطير في الهواء. لذلك على الإنسان أن يدعو حتى ولو بلسان عامي ليست فيها عربية، وإنما هو بقلبه يدعو ويترجم عن هذا الذي في قلبه بما هو في لسانه. نسأل الله التوفيق والسداد. فضيلة الأستاذ دكتور أحمد علي ربيع، يعني من الفضائل العشر الأواخر الاعتكاف، كيف للإنسان أن يستفيد من الاعتكاف، وكيف له أن يتعلم من أخلاقيات الاعتكاف؟ هو أولا الاعتكاف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر من رمضان كما قال أستاذنا كان يعني يجتهد في العبادة ويشد المئزر ويعتكف في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالاعتكاف. الحقيقة أن الاعتكاف هو سلوك عملي وانقطاع تام لله سبحانه وتعالى، يعني يتجرد الإنسان عن كل في نفسه من أمور الدنيا ويذهب إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، فهذا فرار إلى الله عز وجل وانقطاع له في المسجد. يقرأ الإنسان القرآن في المسجد، يذكر الله عز وجل، يقوم لليل كما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صحابته صلى الله عليه وسلم على صفته صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأخبر عنهم القرآن ومدحهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الاعتكاف يجب أن يكون على سمت اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انشغال بالله عما سواه. أن يعيش الإنسان الأيام التي هي مظنة ليلة القدر في هذه الأيام يعيش فيها مع الله عز وجل، ولا ينظر إلى أمور الدنيا نهائيا. إذا توفر ذلك الاعتكاف يعني كان الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي جنابه. والدعاء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة: إذا كانت ليلة القدر فقولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالإنسان يكثر من الدعاء في هذه الأيام. كل إنسان يدعو بما له أو بما يحتاجه، خلاص. إذا دعا بكثرة مال، إذا دعا بصحة، إذا دعا ببركة في الرزق، ببركة في الأولاد، إذا دعا ببركة في الزوج، إذا يعني المهم أن يدعو الإنسان بما يحتاجه هو. كل إنسان على نفسه بصيرة، يعني يعرف ما يحتاجه من الله عز وجل ويتعلق بالله. والليلة كلها نفحات، ليلة القدر كلها نفحات، تنزل الملائكة في السماء الدنيا وتنظر إلى أهل الأرض، والله عز وجل يباهي بنا الملائكة، انظروا إلى عبادي كذا وكذا وكذا، يعني وهناك ملائكة طوافون بالمساجد ينظرون إلى عباد الله في المساجد، ماذا يقولون، ماذا يقول عبادي، هل رأيتم عبادي، ماذا يقولون، مما يتعوذون، أي شيء يشتهونه إلى غير ذلك، والملائكة تخبره أشهدكم يا ملائكتي في النهاية أني قد غفرت لهم، يا ربي إن فيهم فلانا جاء ليقضي حاجة أو جاء كذا لم يأتي للعبادة، يقولهم القوم لا يشقى جليسه. فالمهم أن هذه الليلة وهذه الأيام المباركة يغتنمها الإنسان اغتناما كاملا، إذا تمكن من الاعتكاف في المسجد وكان عنده الوقت ليعتكف في المسجد فليعتكف، إذا كانت هناك ضرورات لخروجه لقضاء حوائج الناس فهذا أفضل، والإنسان لا يتوقف عند نفع نفسه فقط، بل إذا كان نافعا للآخرين كان كأنه في اعتكاف وأفضل من ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك حاجة لخروجه من المسجد كان يخرج ليقضي حوائج الناس ثم يرجع إلى المسجد مرة ثانية. فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا فضيلة الدكتور أحمد علي ربيع تحدث منذ قليل وقال: ففروا إلى الله. كيف الطريق إلى الله خاصة وأن الإنسان يرى أنه قد حمل بالمعاصي وحمل بالذنوب، وإنسان آخر يرى أن الدنيا قد تكالبت عليه، فكيف اللجوء إلى الله وما أحوج الإنسان إلى اللجوء إلى الله؟ مفتاح الطريق إلى الله توبة والاستغفار. لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني عليكم بأن تقفوا على باب الله تائبين مستغفرين، لأن التوبة معناها أنك رجعت عما أنت فيه وتركت ما كنت عليه، والآن بدأت رحلة جديدة مع الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث: إذا تاب العبد تاب الله عليه، يعني مباشرة، ولذلك هذا شرط وجواب: إذا تاب العبد تاب الله عليه، ويأتي الجواب بعد الشرط مباشرة: يا رب تب. ورد في الحديث الآخر، حديث القدسي: إذا أذنب العبد الذنب فقال يا رب، قال المولى تبارك وتعالى: لبيك عبدي، أنا عن يمينك وعن شمالك وفوقك وقريب من ضمير قلبك اشهدوا يا ملائكتي أنك غفرت له. وهذا فيه دليل على أن العبد مع ربه تبارك وتعالى في كل حياته، فإذا غفل عن مولاه باب الله مفتوح، فعليه أن يفر إليه وأن يذهب إلى أعتاب مولاه. ولذلك ورد: من ذا الذي أتى إلى بابنا فطردناه، من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه، من ذا الذي استقال من ذنبه فما أقلناه. أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. وورد: يا عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي وأسقك من لذيذ شرابي، أهجر الأغيار ونادي في الأسحار بلسان التوبة والاستغفار. فهذا يعني فتح جديد على كل مسلم إذا خرج عن دائرة ربه عليه أن يعود إلى مولاه، وخصوصا في أيام رمضان وفي العشر الأواخر. ويعني أذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان في رمضان على وجه الخصوص يقول للطلاب: اذهبوا إلى يعني هذه الأيام إلى ما تريدون، يعني تذاكرون أو تتعبدون، أما هو فإنه يجلس في بيت ربه في رحلة مع الله طوال الشهر، يقرأ القرآن مرة بالنهار ومرة بالليل، بحيث إذا جاء رمضان 30 يوما يكون قد قرأ القرآن 60 مرة. ولذلك هم رجال ونحن من خلفهم عيال، أن نحاول أن نكون على على نفس منهاج. فيعني هذه أمور في الحياة نتعلم منها كيف نعيش الحياة مع الله، ونسأل الله أن نكون كذلك وعلى منوالهم نسير. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن نكون من المقبولين في هذا الشهر إن شاء الله. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه السهرة يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة والكرامة، ولكل المسلمين في أرجاء العالمين. نسأل الله للجميع صياما مقبولا وقياما مقبولا، وأن يجمعنا في الأعياد على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك وبارك فيك، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى، لكم كل التحية من الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.